تحلو في عيني الألوان، أتنقل فوق الخضرة، أتطاول نخلا، أهمس بالحب من أجلك يا حلوة، من أجلك أبني في غدنا أجمل ما أتمنى. أحلم أن تتبدل كل الأشياء. بكرة يبتدي النهاردة. أحمد سويلم، كريمة مختار. وبكرة دايما يبتدي النهاردة، والنهاردة الفن يا وطني له دور في إمتاع الإنسان، وله دور في مدى تقبل الإنسان للحياة. ولهذا فأي شعب بعيد عن الفن يعتبر شعب متخلف، علشان الفن حضارة والفن حياة، الفن مستقبل مشرق والفن بناء. الفكرة صاحبتها فنانة تشكيلية، فنانة شابة اتلفتت حواليها وبعدين زعلت، زعلت قوي يا بلدي. سألت نفسها، مدام البناء والعمارة فن، ومدام استخدام الألوان وتنوعها فن، ومدام الديكورات الداخلية للشقة فن، فلماذا لا نزين واجهات المباني أيضا من الخارج؟ بتقول الفنانة الشابة إن أي صاحب عمارة ينفق الكثير في بناء عمارته، هو ينفق الكثير في شراء مواد البناء، وينفق الكثير في شراء الأدوات الصحية، ينفق الكثير في طلاء العمارة من الداخل ومن الخارج، ينفق الكثير على تركيب الأخشاب في الأبواب والنوافذ، فلماذا لا ينفق القليل على تجميل الواجهة؟ بتقول الفنانة الشابة إن في أساليب كتيرة للتجميل، وكلها أساليب متاحة وتكاليفها بسيطة. مثلا بعد أن يختار اللون المناسب للوجهة، توضع قطع من الموزايك الملون بطريقة هندسية فنية جميلة، أو توضع قطعة أو أكثر من النحت البارز الذي يتناسب مع اللون، أو توضع قطعة مشكلة من الحديد أو الألواح المعدنية، أو لوحات رسم أو تصوير. مفيش مانع أبداً أن يوضع في الشرفات إلى جانب هذه الرسوم نباتات نامية تنسجم مع الرسوم وتعمل ما يسمى بالهارموني في الموسيقى. ياريت ياريت يكون لكل حي أسلوبه الموحد في التجميل. بكده يا وطني يبقى الفن في بلدنا له دور، يعني لو زود صاحب العمارة ميزانيته 100 جنيه ولا 200 جنيه مش كتير على الشكل الجميل اللي يفتح نفس الناس للعمل والإنتاج، واللي يشجع الناس على التنافس على حب الجمال وحب الفن، واللي يخلي أطفالنا وبناتنا وأبنائنا يعيشوا في جو فني يهيئ لهم الاستمتاع بالحياة، استمتاع دائم. اقتراح جميل يا بلدي من فنانة شابة مليانة حب لك ووفاء لحضارتك العظيمة ورؤية حلوة للمستقبل. بكرة منير الوسيمي. بكرة يبتدي النهاردة مدحت زكي.